بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي مبحث الآبار وأحكامها، ننتقل الآن إلى مبحث الاستنجاء. طبعا إخوانا، هذا البحث من الأبحاث التي نحتاجها جميعا. الناس اليوم يعني عندما نقرأ هذه الأبحاث يعيبون علينا ويقولون يعني وصل الناس إلى القمر وأنتم لساكم بالاستنجاء. يعني هالكلمات إخواننا نسمعها الآن من بعض الناس العامة. طب نقول له الآن إذا وصل الناس إلى القمر هل يستغنون عن أساسيات حياتهم؟ يعني أنا الآن يصل الناس إلى القمر وأنا لا أزال أعلم ولدي الأمور البسيطة، لماذا؟ لأنه هذا شأن الحياة أيها الإخوة، أن نبقى دائما نحافظ على الأساسيات في حياتنا وعلى المسلمات في حياتنا، ونبقى أخواننا نحافظ على الجزئيات، لأننا إذا لم نصلح الجزئيات لن تكمل الكليات في حياتنا. الشيء الثاني يا أخواننا، نسأل الآن الناس، يا ترى مع وصول الناس إلى القمر هل هذه الأبحاث يحتاجها الناس اليوم أو لا؟ يعني هل نحن الآن حقيقة نحتاج إلى تعليم قضايا الطهارة للناس أو لا؟ طبعا كلنا يعني أنا بحاجة. الشيء الآخر يا أخواننا، الناس يعني دائما يتغيرون، الأجيال تتغير والحياة تتغير، فلذلك نحن بحاجة أن نتعلم هذه المسائل. نحن الآن أخوانا عم نقرأ دروس كثيرة، منذ متى لم نقرأ هذا البحث؟ من زمن طويل، فربما بعض الوجوه تغيرت، وربما مثلا نحن بحاجة إلى تذكير بعض المسائل. لذلك أخواننا لا ينبغي أن نسمع لهذه الكلمات التي يقولها الناس. دعونا أخواننا من هذا الكلام الجانبي ونبدأ الآن بحث الاستنجاء. طبعا أخواننا هذا البحث نحن الآن لا ننسى أنه يعني قسمان، قضايا أن تنتمي إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقضايا كان يقول بها الشيخ من عرف عصره ووسائل عصره وما شابه ذلك. لذلك ربما رأينا بعض الأشياء تغيرت فيها بعض الأعراف، تغيرت فيها بعض الوسائل، وهذا تبع لما عليه كل عصر وكل زمان. نعم. أصل في الاستنجاء. نعم. هو قلع النجاسة بنحو الماء، ومثل القلع التقليل بنحو الحجر. إذن معناها إما أن نقول هو إزالة النجاسة بالماء، قلعها كاملة، أو تقليلها بنحو حجر، معلوق ورق أو ما شابه ذلك. نعم. يلزم الرجل الاستبراء، عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب. نعم. لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب. الواجب إذا لم يتحقق لا تفوت مثلا الصلاة، كما قلنا بواجبات الصلاة مثلا. أما الشيء اللازم هو أقوى من الواجب دون الفرض، يعني كأنها مرتبة بين الوجوب وبين الفرضية. نعم. والمراد طلب براءة المخرج. هاي الاستبراء. ما هو الاستبراء؟ هو طلب براءة المخرج عن أثر الرشح. يعني إنسان الآن تبول إخواننا، هذا الإنسان لا يجوز له أن يبدأ بالطهارة حتى يتيقن من انقطاع البول. هذا اسمه إيش؟ الاستبراء، طلب براءة المخرج، بحيث يتحقق هذا الإنسان أنه لا ينزل منه شيء من هذه النجاسات. نعم. طلب براءة المخرج عن أثر الرشح حتى يزول أثر البول بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج. يعني كل ما وضع هذه المحرمة مثلا على رأس الذكر تبتل، دليل على أن الرجح ما وقف، لسه عم ينزل وعم يترشح هذا البول، فيصبر حتى يعني يزول الأثر تماما. نعم. وحينئذ يطمئن قلبه حتى يطمئن أي الرجل. ولا تحتاج المرأة إلى ذلك، بل تصبر قليلا ثم تستنجي، لأنها لساعة المخرج عندها تستغني عن هذا الاستبراء. نعم. واستبراء الرجل على حسب عادته. طبعا أخوانا، ويراعى هنا مبدأ الذوقيات والأدبيات بين الناس، يعني إحنا الآن مراد أن نزيل هذا البلل وأن نوقف هذا الرشح، فالوسيلة التي تتيح ذلك ما في عندنا شيء محدد، وإنما يعني ممكن بضغط، ممكن بتنحنح، ممكن بمشي أو بحركات بسيطة، بحيث يشكل هذا الضغط على مسالك البول حتى لا يبقى في العضو منها شيء. نعم. إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو غيره، بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق، لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء. طبعا أخواننا كما ذكرنا، مع المحافظة على أدبيات هذه المسألة وعلى الذوقيات، خاصة إذا كان الإنسان في مكان عام أو مكان بين الناس. نعم. ولا يجوز، أي لا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء. فلو أنه رشح البول إلى رأس الذكر بعد ما بدأ بالوضوء، ماذا نقول له؟ انتقض وضوءك ووجب عليك التطهير ووجب عليك إعادة الوضوء. نعم. وصفة الاستنجاء ليس إلا قسما واحدا، وهي أنها سنة. نعم. وهو أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يكن واجبا لتركه عليه الصلاة والسلام له في بعض الأوقات. نعم. الاستبراء هو الواجب، أما الاستنجاء سنة. الاستنجاء أخوانا، لو أن هذا الإنسان تبول مثلا في مكان وبقي البول في مكانه، لم يلوث أي شيء من أجزاء جسمه، فقط مخرج البول. أنتم تعلمون أخوانا أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل مسلك البول يعني مستورا مغطى، فبالتالي يعني هذا المكان إذا انطبق على بعضه لا يظهر شيء مثل النجاسة. طيب إزالة النجاسة من هذا المكان بالماء، شو حكم أخواننا؟ هذه سنة. إزالة النجاسة من هذا المكان سنة. فأما لو لوث مكان خارج مسلك البول وما حول مسلك البول أو الدبر أو ما شابه ذلك، فإنه يجب أو يفترض كما سيأتي معنا. أما الاستنجاء هو عبارة عن إزالة النجاسة من مخرج البول ومخرج الغائط بالذات، من نفس المخرج، هذه سنة، حتى لو تركها لا شيء عليه بعد التحقق من إيش؟ من استبراء. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. نعم. ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم. وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره فهو توسع، وإنما قيدناه من نجس لأن الريح طاهر على الصحيح والاستنجاء منه بدعة. فلو أن إنسان أخرج ريحا وقام وكلف نفسه الغسل والتطهير، نقول هذا بدعة، لأنك يعني أحدثت في الدين شيئا لم يكن في السنة، ولأن هذا أخوانا يجعلنا ننظر إلى ما كان عليه السلف وهم أتقى وأورع منا وأحوط منا في الدين، ننظر إليهم على أنهم كانوا مقصرين. الإنسان أخوان موسوس بظن حال أنه هو الإنسان النظيف الطاهر، وبالتالي لو ترك إنسان وسوسته، لأن الآن مثلا إذا شافني واحد موسوس يقول عني إيش يا لطيف، هذا ما له طاهر ولا نظيف، هذا الأمر أخوان بيجعلنا نطعن بمين؟ بسلف الأمة، أنا ما كانوا هكذا. لذلك إخواننا دائما الفقه هو الذي نحكمه في حياتنا، والوسوسة هي من ثمرات قلة الفقه. نعم. وقولنا يخرج من السبيلين جري على الغالب، إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يطهر بالاستنجاء كالخارج، ولو كان قيحا أو دما في حق العرق. هو شو قال فهم؟ من نجس خرج من السبيلين، ما هيك؟ نعم. وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخرين. نعم. على أنه لو سال عرقه وأصاب ثوبه وبدنه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة. لو هلا نزل عرق على مكان نجاسي وأصاب ثوبه، حسب الظاهر تنجس العرق بمروره على النجاسة وأصاب ثوبه، قال هذه الوسوسة لا تضر هذه. نعم. وإذا جلس في ماء قليل نجسه. تمام. إذا إنسان مو مستنجي وجلس في ماء قليل نجسه، لماذا؟ لأنه وصول النجاسة إلى الماء القليل. نعم. وقوله ما لم يتجاوز المخرج قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنونا، لأنه لو تجاوز المخرج وأراد أن يزيله لا يسمى استنجاء، بل هو إزالة نجاسة، ولا يجزئ فيه إلا الماء. الاستنجاء إخواننا والحجر والمحرمة هي تجزئ وين؟ داخل المخرج. أما لو أصاب ما حول المخرج فهذه إزالة النجاسة ولا تصح إلا بالماء أو المائع كما سيأتي معنا. نعم. وإن تجاوز المخرج وكان المتجاوز قدر الدرهم لا يسمى استنجاء ووجب إزالته بالماء أو المائع. نعم. لأنه من باب إزالة النجاسة. هذا كتب عنده غير المائع بالنون، بعض النسخ إخواننا كثير المانع إلى المائع. لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه. نعم. وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم المثقالي وهو 20 درهم الذي وزنه مثقال، إيه نعم، يعني 5 جرامات. نعم. قالوا هذا أخو قدر الدرهم، إذا كانت النجاسة مائعة نأخذ المساحة قدر مقعر الكف، إيه نعم، وإذا كان نجاسة متجسدة نأخذ الوزن. نعم. والمعتبر في ذلك أغلب الظن، وهو 20 قيراطا في المتجسدة أو على قدره مساحة في المائعة. نعم. افترض غسله بالماء أو المائع. لأنه صار من باب إزالة النجاسة فلا بد غسله بهذه المطهرات ولا نكتفي بالاستنجاء. نعم. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، سواء للرجال أو النساء. فتغسل المرأة فرجها الظاهر للداخل، الفرج الظاهر الذي يظهر منها حالة الوقوف، هذا يفترض لها عليها غسله. نعم. بالماء المطلق. وإن كان ما في المخرج قليلا ليسقط فرضية غسله للحدث، ويسن أن يستنجي بحجر منقن لئلا يكون خشنا. هذا وسطي هنا. نعم. وهي. وإن كان ما في المخرج قليلا. أيوة. ليه؟ إنه هنا من باب إزالة الجنابة، لأن هذا المكان ملحق بالظاهر إخواننا، فبالتالي يفترض غسله في غسل الجنابة أو الحيض والنفاس. والجنابة أخواننا لا يعفى فيها لا عقلي ولا على كثير، أما النجاسة لو أنصى عليه النجاسة يعفى على قدر الدرهم كما سيأتي معنا. أما في الجنابة شو قال لك؟ وإن كان ما في المخرج قليلا، ولو بقي مكان قليل لم يغسل ما صحت الطهارة، لأن الجنابة لا يعفى منها شيء. نعم. دائما أخوان الطهارة من الأحداث أصعب من الأنجاس. لأن النجاسات العينية المادية فيها شيء معفو عنه، أما النجاسة الحكمية الجنابة والحيض والنفاس ما فيها شيء معفو عنه. نعم. بألا يكون خشنا كالآجر ولا أملس كالعقيق. نعم. لأن الإنقاء هو المقصود. طيب. ولا يكون إلا بالمنقي ونحوه من كل طاهر مزيل بلا ضرر، وليس متقوما ولا محترما. لين شاطوا في إسراف. نعم. والغسل بالماء المطلق أحب لحصول الطهارة المتفق عليها وإقامة السنة على الوجه الأكمل، لأن الحجر مقلل والمائع غير الماء مختلف في تطهيره. والأفضل في كل زمان الجمع بين استعمال الماء والحجر مرتبا، فيمسح الخارج ثم يغسل، ثم يغسل المخرج، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء باتباعهم الأحجار الماء. فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان، وهو الصحيح عليه الفتوى. ويجوز أن يصح أن يقتصر على الماء فقط، وهو يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل. أفضل شيء أن يجمع بين الحجر والماء، بعدين الماء فقط، بعدين الحجر فقط. نعم. أو الحجر وهو دونهما في الفضل. نعم. ويحصل به السنة وإن تفاوت الفضل. والسنة إنقاء المحل لأنه المقصود. أي المحارم، نعم، تقوم مقام الحجر. والسنة إنقاء المحل لأنه المقصود. والعدد في جعل الأحجار ثلاثة مندوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. يعني استحبابا وليس على سبيل الوجوب. الندب أقل من السنة. نعم. لأنه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوبا لا سنة مؤكدة، لما ورد من التخيير لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، فإنه محكم في التخيير. فيستنجي مريد الفضل بثلاثة أحجار. شو يعني مريد الفضل؟ يعني الدرجة العليا. نعم. بثلاثة أحجار، يعني بإكمال عددها ثلاثة. نعم. ندبا إن حصل التنظيف، أي الإنقاء بدونها. ولما كان المقصود هو الإنقاء، ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل. هلا هذه الكيفية أخواننا هي التي يعني رآها بعض المشايخ، نصح بها، علم بها بعض الناس وسجلوها في الكتب، لكنها لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لا تعتبر سنة. نعم. سيدي، الماء بعد الغسل ضروري نشف؟ لا، الماء الذي يبقى على القبر أو على الدبر بعد التطهير هذا ماء طاهر، وإذا أصاب الثياب فهو ماء طاهر. نعم. ولما كان المقصود هو الإنقاء، ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل، فقال: وكيفية الاستنجاء بالأحجار أن يمسح بالحجر الأول بادئا من جهة المقدم، أي القبل، إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، ويسمى إدبارا، وبالثالث من قدام، من قدام إلى خلف، وهذا الترتيب إذا كانت الخصية مدلاة، حتى لا يلوث نفسه. نعم. سواء كان صيفا أو شتاء خشية تلويثها. يعني إنسان إخواننا الآن إذا علم هلأ هذا هذه القضية، نقول والله أخي، طب شو الكلام هذا يا أخي؟ طب نقول طب أنت الآن بدك تعلم ابنك المسألة هي، شلون بتعلمه؟ تقول له بفعل كذا وكذا وكذا. طيب هلأ يعني صارحوني إخواننا شغلة يعني قريبة منها. طيب الآن هلأ إذا إنسان منا بده ينظف مثلا أي شيء، يعني الآن سبحان الله هلأ أقول له مثلا لابني نظر بقى مسيح هيك ساوي هيك كذا بأي شيء آخر، طب هالمكان هون لماذا نستغرب أن تكون هذه التوجيهات؟ أنا عم علم ابني أو عم علم تلميذي كيفية يطبق فيها هذه السنة، مع إيش؟ مع مراعاة العدد الأقل. هلأ أنا سهل أخوان الأكارم افتح الماء واصرف الماء، هذا سهل، لكن كيف أستطيع أن أعلم ولدي أن يطهر نفسه مع أنه ما في ماء، وكنا في مكان وما في إمكان للإسراف؟ لذلك إخواننا الفقيه ليس الفقيه في وقت الراحة، الفقيه في وقت أزمات هو الذي يستطيع أن يراعي السنن والأحكام عند الظروف الصعبة. أما هلا إنسان من الماء موجود الآن إخواننا وأدنى بدك تخ ماء، هذا كلام يعني سهل. أما أريد إخواننا كيف يطبق هذه السنن بالظروف الحرجة الصعبة. نعم. وإن كانت غير مدلات يبتدئ من خلف إلى قدام لكونه أبلغ في التنظيف. نعم. والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها. طيب. ثم بعد المسح يغسل يده أولا، أي ابتداء بالماء اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول استنجاء، ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين في الابتداء أو ثلاث إن احتاج إليها فيه. ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها تصعيدا قليلا في ابتداء الاستنجاء لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده، ثم إذا غسل قليلا يصعد بنصره ثم خنصره ثم السبابة إن احتاج ليتمكن من التنظيف، ولا يقتصر على أصبع واحدة لأنه يورث مرضا ولا يحصل به كمال النظافة. الآن إخواننا هذه التدقيقات هذه لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نسأل إخواننا، الإنسان عندما ينظف نفسه ألا يستعمل طريقة ما؟ طبعا كل واحد له طريقة. طيب أنا إذا صح لي إخواننا أن يعلمني عالم هذه المسائل وهذه الآداب وهذه الجزئيات، لك مو أريح لي؟ مو أحسن ما أنا أفعل طريقة الإخوان الآن خطفوا غير أولى منها؟ تصوروا إخواننا عالم يصف لي هذه القضية الجزئية، والله أنا أقول هذا من فضل الله علينا أيها الإخوة. ولو كان بعض الناس ممكن أن يقرأها لك والله سمشتوها الحكي هذا كذا، لك يا أخي الآن عالم يعلمك أدق المسائل بالتفصيل، هذه من فضل الله علينا هاي. نعم. والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء. والله إخواننا الآن سامحوني بدي أذكر مثال، يعني بعيدها عن الموضوع هذا، بس تشوف احنا الآن كيف نهتم بالتفاصيل بس بالفقه نستغربها. لما هلأ أنا أخواننا بيطلع طبيب أسنان هلأ بيعلمنا شلون فرش أسناننا وشلون لفوق لتحت أو لقدام وكذا، تمام؟ ومن هذا كلام طبيب يا أخي، نعم علينا الطريقة الصحيحة بفرشات الأسنان وما شابه ذلك. طيب أليس هذا أخواننا خبرة طبيب ومعتبر وما شابه ذلك عم يعلمنا كيفية صحيحة؟ طيب أنا الآن لو غير الطريقة هي ما مشكلة، لكن هذه الطريقة التي نصح بها إنسان خبير إنسان عالم. طيب لماذا نعتبر هذا إخواننا والله نشتغل صح وعلمنا الطريقة الصح وما شابه ذلك ونثني عليه، بينما الآن لما فقيه يعلمنا هذه المسائل نستغرب؟ طب هذه إخوانا قريبة من هذه. نعم. خشية حصول اللذة لو ابتدأت بإصبع واحدة فربما وجب عليها الغسل ولم تشعر. نعم. والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفا من إزالة العذراء. ويبالغ نعم. ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة ولم يقدر بعدد، لأن الصحيح تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن. وقيل يقدر في حق الموسوس بسبع أو ثلاث، وقيل في الإحليل بثلاث، وفي المقعدة بخمس، وقيل بتسع، وقيل بعشر. ويبالغ في إرخاء المقعدة ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان إن لم يكن صائما، والصائم لا يبالغ حفظا للصوم عن الفساد. ويحترز أيضا من إدخال الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم، فإذا فرغ من الاستنجاء بالماء غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام لئلا تجذب المقعدة شيئا من الماء إذا كان صائما. ويستحب لغير الصائم حفظا للثوب عن الماء المستعمل. لكن لا يجب. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله. لا يجوز كشف العورة للاستنجاء. يعني الآن أيهما أخوانا الأهم، الاستنجاء أم كشف العورة؟ الاستنجاء سنة. نعم. لحرمته والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة. ويمسك هلا إنسان ما عنده علم أخوانا، يعني ربما فعل ذلك ليطبق سنة فوقع في الحرام. نعم. ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه. نعم. وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز بانفراده على قدر الدرهم. هو في إشكال هنا، هو الإشكال من الصلاة غسل النجاسة فرض وكشف العورة حرام، ماذا يفعل؟ تعارض يعني فعل الحرام مع الفرض، ماذا نفعل؟ وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة لا تصح معه الصلاة لزيادته على القدر المعفو عنه إذا وجد ما يزيله من مائع أو ماء، ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. نعم. تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن، وهو كشف العورة. وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه. يعني إذا كان اللي خارج المخرج أقل من قدر الدرهم، لو جمعناه مع ما في المخرج بصير أكثر من قدر الدرهم، فهنا لا يضر. لماذا؟ لأننا لا نعتبر ما في المخرج، بل نعتبر المتجاوز له والزائد عليه. الضم سيدي جمعون يعني ما نعم. شوف أيضا أشوف. قال وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في بالضم المخرج، بضم ما في المخرج إلى ما زاد على المخرج، يعني كلاهما الموضعان معا صار أكثر قدر الدرهم، هذا لا يضر. ليه؟ إحنا بدنا أن يكون المتجاوز قدر الدرهم. فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار. نعم. ويكره الاستنجاء بعظم المعتمد وروث لقوله عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن، فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه، وصار الروث شعيرا وتبنا لدوابهم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي كراهة التحريم، وطعام لآدمي أو بهيمة للإهانة والإسراف وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وآجر بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي معرب، وهو الطوب بلغة أهل مصر، ويقال له آجور على وزن فاعول، اللبن المحرق فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره، وخزف صغار الحصى فلا ينقي ويلوث اليد، وفحم لتلويثه، وزجاج وجص لأنه يضر المحل، وشيء محترم لتقومه كخرقة ديباج وقطن لإتلاف المالية، والاستنجاء بها يورث الفقر. ويكره الاستنجاء باليد اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا إلا من عذر باليسرى، فيستنجي بصب خادم أو من ماء جار، ويدخل الخلاء ممدودا. ويدخل الخلاء ممدودا، شو هذا الممدودان؟ الخلاء آخر همزة مو الخلاء. نعم. ويدخل الخلاء ممدودا المتوضئ المتوضأ ما هي؟ المتوضأ. إيه يعني كان الوضوء. والمراد بيت التغوط. نعم. برجله اليسرى ابتداء مستور الرأس استحبابا تكرمة لليمنى لأنه مستقذر يحضره الشيطان. ولهذا يستعيذ أن يعتصم بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله وقبل كشف عورته، ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والشيطان معروف وهو من شطن يشطن إذا بعد، ويقال فيه شاطن وشيطنة، ويسمى بذلك كل متمرد من الجن والإنس والدواب لبعد غوره في الشر، وقيل من شاط يشيط إذا هلك فالمتمرد. إذا معناها إذا قلنا أصل شطنة فالنون أصلية، وشيطان عوز فيعال، أما إذا قلنا أصل من شاطة فالنون زائدة فيكون وزن شيطان فعلان. نعم نعم. من شاط يشيط إذا هلك فالمتمرد هالك بتمرده، ويجوز أن يكون مسمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره، والرجيم مطرود باللعن. والحشوش جمع الحش بالفتح والضم، بستان النخيل في الأصل، ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة، واحتضارها رصد بني آدم بالأذى، والفضاء يصير مأواهم بخروج الخارج، ويجلس معتمدا على يساره لأنه أسهل لخروج الخارج، ويوسع فيما بين رجليه ولا يتكلم إلا لضرورة لأنه يمقت به، ويكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة. واختلفوا في استقبالها للتطهير، واختار التمرتاشي يعني ليس قضاء الحاجة إذا استقبلها للتطهير، إنه الآن ما بده يخرج منه شيء بس بده يغسل، ما الحكم؟ واختار التمرتاشي إيش؟ عدم الكراهة. نعم. ويكره استدبارها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، وهو بإطلاقه منهي ولو في البنيان. وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له، كما أخرجه الطبراني مرفوعا. ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول. إنما يكره أن نفعله ونحن كبار، يكره أن نفعله مع صغارنا. نعم. ويكره استقبال عين الشمس والقمر لأنهما آيتان عظيمتان، ومهب الريح لعوده به فينجسه. ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو جاريا وبقرب بئر ونهر وحوض، والظل الذي يجلس فيه، والجحر لأذية ما فيه، والطريق والمقبرة لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ من أسباب اللعن، الأسباب التي تدعو الناس إلى اللعن. نعم. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. سبحان الله، أن بعض الناس أخوانا بيقرأ بحث فيعني يرى بعض الأشياء التي لا تعجبه بيمسكها، أما أسماءها النصائح هي الأدبيات هي كلها ما لنا شايفينها، مع أنها هذه من أعظم النصائح والتوجيهات النبوية والتربية العالية لحفظ هذه المسائل. نعم. وتحت شجرة مثمرة لإتلاف الثمر. نعم. ويكره البول قائما لتنجسه غالبا إلا من عذر كوجع بصلبه، ويكره في محل التوضؤ لأنه يورث الوسوسة. ويستحب دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه، وإلا يحترز ويتحفظ من النجاسة. ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن. ونهي عن كشف عورته قائما وذكر الله، فلا يحمد إذا عطس، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد سلاما، ولا يجيب مؤذنا، ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها، ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنحنح، ولا يكثر الالتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يطيل الجلوس لأنه يورث الباسورة ووجع الكبد. ويخرج من الخلاء برجله اليمنى لأنها أحق بالتقدم لنعمة الانصراف عن الأذى ومحل الشياطين. ثم يقول بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى بخروج الفضلات الممرضة بحبسها، وعافاني بإبقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج لكان مظنة الهلاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه: غفرانك. وهو كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام، أو عن عدم الذكر باللسان. يعني لماذا نقول غفرانك؟ إما لهذه المعنى التقصير في الشكر، وإما لمعنى آخر وهو لعدم الذكر باللسان حالة التخلي. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.